ان الله عز وجل اول ما خلق خلق ما منقول شخص محمد، وانما كما يزعمون خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى: ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فمن اين علم هذا الزاعم الراجل الغيب ان الرسول عليه السلام اول ما خلق الله خلق نوره؟ فسيقول الحديث المذكور: او يا جابر اول ما خلق الله نور نبيك. فنقول هذا حديث ليس له اصل في امهات الكتب السته المشهوره ولا التفسير المعروفه عند اهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب. فهذا الحديث ليس له اصل الا في اذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالباطل مهنه يعيشون من ورائها. فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز اثبات عقيده بحديث صحيح، فانهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون لاثبات العقيده ان يكون الحديث متواترا، لا يكفي ان يكون صحيحا فقط، يعني ولو كان له طريقين او ثلاثه لا بد ان يكون جاء من 20 طريق يعني 20 صحابي حتى تثبت العقيده بذلك الحديث. فنحن وان كنا لا نتبنى هذا الراي لاننا لا نفرق بين ما جاءنا عن رسول عليه السلام من عقيده وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له. ولكننا نذكر بان كثيرا من العلماء اشترطوا او لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد اثبات العقيده به ما قالوا ما اشترطوا ذلك الا حرصا ان يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة. فمع الاسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على احاديث ضعيفه بل واحاديث موضوعه. فهذا الحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لذلك فلا يجوز المسلم ان يعتقد مثل هذه العقيده لعدم ورودها في شيء من الاحاديث الصحيحه. اما البيت المذكور فلا شك انه ضلال لا يجوز انشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به، لان مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد او ابى، لانك اذا مدحت انسانا بما ليس فيه فكانك تعني ان هذا ليس فيه من المناهج الحقيقه القائمه فيه حتى نمدحه بها. لذلك نحن نختلف من عند انفسنا اشياء نمدحه بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالاخلاق الكامله، فقال: وانك لعلى خلق عظيم. فليس هو عليه الصلاه والسلام بحاجه الى ان يمدح بمثل هذه الاباطيل، لا سيما وفي السنه الصحيحه قسم منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح. ما يمكن للمسلم ان يمدح الرسول عليه الصلاه والسلام بكل ذلك، اما ان ياتي الى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين. والله عز وجل قد حذرنا بتحذيره اهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. وقال عليه الصلاه والسلام موجها نفس هذا المعنى الينا نحن معشر المسلمين مباشره، وذلك حينما كان قريبا من منى وامر عبد الله ابن عباس ان يلتقط له حصيات واثار ان تكون حصيات صغيره قدر حبه الحمصه، وقال: مثل هذه واياكم الغلو في الدين فانما اهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا، وبخاصه ما كان منه متعلقا في العقيده وفي الامور الغيبيه، كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد: لو ابصر الشيطان طلعه نوره وجه ادم كان اول من سجد. هذا يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون. إذن

ولا يستجرينكم الشيطان. يعني الرسول عليه السلام بقوله قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، اي لما قالوا للرسول عليه السلام انت سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام السيد الله، يعني السيد الحقيقي هو الله. ولما قالوا له انت افضلنا وانت اعظمنا قولا او افضلنا فضلا، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، اي لا تفتحوا على انفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فيجركم الشيطان الى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله ولا يستجينكم الشيطان الى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الارض خطا مستقيما ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد اصبعه على خط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يستجعينكم الشيطان. وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يستجعينكم الشيطان وضع باب سد ذريعة، فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما يجيب من الكلام كما فعل النصارى نرجو بيان التفصيل حكم استعمال كلمة السيد مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب السيد الله هو حديث لا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيادة لنفسه بحق، فهو قال في صحيح مسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون من ماذا، ثم ذكر حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فالسيادة سيادتان، سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، فهي التي معناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال السيد الله. السيادة المطلقة هي التي معناها الرسول عليه السلام في قوله السيد الله. والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها رأي ذلك، فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا، ذكروا أيضا أوصاف أخرى. فقال في حديث هذا السيد الله، وفي حديث آخر قال لهم قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا نفهم من مجموع الروايتين أن

أنه يسمع أن كل من رأى الرسول عليه السلام في المنام فقد رأى حقا؟ جواب لا، وإنما في هذا التفصيل، من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه، وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، وبعدين الرأي تسأله تقول له من فضله وصف أن الرسول عليه السلام مثلا لون كانت له ثوب إلا بيضة مثل قطن، ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاب. وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان سمعته 10 شعرات إذا 10 شعرة سايد وبس. فلما بيقول الرأي أنا شفت سايد المرة، نعرف يقينا أنه ما رأى الرسول عليه السلام، لأن شو سايد تقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا الشيطان الذي أرى الرأي في المنام نفسه أنه الرسول وسايد هو رسول سايد؟ إذا ما تشبه بالرسول عليه السلام. كذلك مثلا في المسلون شفته ماشي قاعد جالس الى اخره، لا شفته ماشي، شو ماشي؟ والله ماشي هيك لو حب جدي مثلا، يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه من شمائله واوصافه انه كان اذا مشى فكانما ينصب من صبغ عليه الصلاه والسلام، كان قويا وكان يسبق اقوى الرجال الى اخره. فاذا كان الراي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى في شخصه في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى أصحاب الكرام، فبتكون رؤية حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من 3 حالات للرأي. أي رأي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أن يستطيع أن يصف، يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام، أو في ذهنه أنه هو فعلا شاف الرسول عليه السلام وبيستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام، أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا، أي رؤيا الصبح تتبخر من ذهني وكأني ما رأيت شيء، شفت والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. فوضع الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين، وإحدى الحالتين تأخذ حالتين، له حال من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف، لا بمثيان، أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي الجامر هو رسول عليه السلام أو واقف الجامر، ما شاف وشه، ما راح يستطيع يوصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يوصف ما نظن إنه صدق أو أخطأ، الله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يستطيع أن يوصف يعني رأى فعلا، هو اللي بعد يجي التفصيل الثاني، يستطيع أن يوصف فوصف وطابق أوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث السنة، فهي رؤية حق، فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. وجاءت أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤية التي يعناها الرسول عليه السلام. كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة؟ حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد. الجواب هذا كما يقول الصوفية تماما كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الفشل فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل مثل للرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك في مناسبات شتى، منها في قصة كسوف السبت حين صلى الرسول صلاة الكسوف، رأوه يتقدم هكذا كأنه يريد أن يخدم شيء، ثم رؤية يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض. بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أسقط منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس في الحديث أنها محرمة إلا لمن دخلها. ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقصر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهرية القبطية مع توفر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن واقع سؤالين. السؤال الأول، لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماهرية القبطية مع توفر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، فقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الكلانية للزاد فما أدري ما هو السبب، لكن أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا للإضرار بها ولإحصانها لا لإحصانها وإلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن أن يحاط بها. فلبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها من تعليم أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات، ويبينون ويعلمون كل واحدة لماذا تزوجها. هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبية صغارا، فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبة الغار، يعني حتى إلى آخره. فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها. لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأشعار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام لمن تزوج به منهن من النساء. أما السطر الثاني من السؤال وهو قال أن هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، فأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماهرية القبطية كما فعل بزوجته صفية. فالقبطية من الثابت أن عليه السلام أعتقها وجعل عشقها صداقها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام الصفية؟ لماذا لم يعتقها هو يجعل عشقها صداقها؟ أقول أيضا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيان لزواج التزوج ب العبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من فضائل أعمال. فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وحينما تزوج مال الخطية على بقائها في ركها، قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم مثالين دون بيان ما هو الأفضل وغير بيان ما هو أمر جاري. هذا الذي يقولي بالإجابة على السؤال العادي. قل يقول الله عز وجل ما من شيء إلا يسبح بحمده، الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر له الجريدة ما لم ينبت عندما وضع الجريدة على قبرين. كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين، المرة الأولى حينما لم يصف لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى

يعني إياه شحات، وقال له مما والله. فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ سؤال وشحاب لهلك، فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال وشحاب لهلك، والمساعد على الباطل باطل، والمساعد على الإثم إثم، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذات الحكم وكوفية له من دون الناس، نحن ما يؤثر فينا ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأخر الدعوة بسبب مثل الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. فهذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث، ورب متفوض في مال الله ورسوله، فهذا المال الذي أعطاه الرسول وماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجوز له أن يصلي مع أية امرأة كانت، لأنه قد قال: ما من رجل إلا ومعه قرين، يعني سلطان. فلما قالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله تبارك وتعالى تعالني عليه فأسلم روايتان، فأسلم أي أسلم من فرده ووصفته، رواية ثانية فأسلم يعني صار مسلما. فهو لا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به على كل من الروايتين، إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفر وضلاله، ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر، وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة نهى الشارع الحكيم عن مثل هذه الخلوة، هو من باب حج الذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان تارفهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان تارفهما، سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم سلطان. وعلى رواية فأسلم من شره فحكمه حكم مسلم الذي لا أمره إلا بخير. فإذا مثل هذه الخلوة، خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون، وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لامع إطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة.